المحاضرة الرابعة: اللحون المتوقعة في سورة الفاتحة من لحن جلي ولحن خفي. عندما نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن بعض الناس يقرأ أعوذ أعوذ أو أعوذ، وهي قلب الذال إلى دال أو إلى زاي، فيقول أعوذ أو أعوذ. والصحيح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يفخم الهمزة ويقول أعوذ، وهي أعوذ، وتحقيق ضمة الواو العين، ونقول أعوذ. نقول الصواب إشباع كسرة العين وترقيق الهمزة وتحقيق مخرج الذال من طرف اللسان، فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالله، بعض الناس يفخم الباء ويختلس كسرتها، ومنهم من يفخم اللام لفظ الجلالة، ومنهم من يفخم النون. والصحيح يقولون بالله، وهي بالله، تحقيق اللي هو ترقيق الباء مع تحقيق الكسرة، واللام ترقيقها، والصواب هو الترقيق. فنقول أعوذ بالله مينا. فمن الناس من يقول مينا وتفخيم النون، والصحيح والصواب هو ترقيق النون. فنقول أعوذ بالله مينا مينا الشيطان. فمن الناس من يفخم الشين ويبالغ في تفخيم الطاء والألف، ويفخم الياء وعدم تحقيق كسرة النون، اختلاس كسرة النون. فنقول الشيطان. هنا عدم المبالغة فيها، لأنها من المرتبة الأولى من مراتب التفخيم المفتوح بعده ألف، وترقيق الياء مع تحقيق صفة الرخاوة في الياء، وإشباع كسرة النون، وتفخيم الراء مع عدم تكريرها. فنقول الشيطان. فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منهم من يرقق الراء فيقول الرجيم، ويكررها الرجيم، وهنا خروج صوت الياء مصحوبا بغنة الرجيم، وتفشي الجيم الرجيم. فالصواب تحقيق خروجها من جوف الفم، والحذر من خروجها من الخيشوم بالنسبة إلى الياء. أما التحقق من عدم جريان الصوت والهواء عند النطق بها، لأنها من حروف الشدة أي الجيم، يعني تفشي الجيم. فالصحيح، استمعوا إلى الصحيح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعيدها مرة أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسنقرأ الآن: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن اللحون التي تحصل في بسم الله الرحمن الرحيم عدم التحقيق من كسرة الباء والميم. بسمي بسمي بسم الله الرحمن الرحيم. الله هنا من اللحون المبالغة في ترقيق الألف حتى تصبح كالممالة. بسم الله، وهذا خطأ، والصحيح عدم المبالغة في ترقيقها، وخروج صوت اللام مصحوبا بغنة بسم الله، والصحيح تحقيق مخرج اللام وعدم الاعتماد على الخيشوم عند النطق باللام. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. من اللحون التي تحصل في هذه الكلمة تفخيم همزة الوصل وهي والصحيح ترقيقها، وتفخيم الحاء. من هم من يقول الرحمن، وهي الرحمن، والصواب عدم تفخيم الحاء لمجاورتها للراء المفخمة، والمبالغة في تكرير الراء الرحمن، وهذا خطأ، والصواب عدم تكريرها إلا مرة واحدة، ومنهم من يقلب الحاء إلى هاء الرهمان، أو خلط الحاء بالهاء الرحمن، والصواب ضبط مخرجها من وسط الحلق، ولا نقل الرحمن. والزيادة المد في الألف حال الوصل الرحمن، وهذا خطأ، والأصل التقيد بحركتين وعدم الزيادة، فبدل أن نقول الرحمن نقول الرحمن، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنا تطنين الميم وزيادة غنتها، وهذا خطأ، فنقول الرحمن الرحيم، أي المحافظة على صفة التوسط في الميم وعدم إطالة زمن النطق بالميم لئلا يتولد عنه زيادة الغنة فيها. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فمن اللحون في الحمد تفخيم همزة الوصل مع اللام وقلب الحاء إلى هاء واختلاس ضمة الدال، والصحيح ترقيق الحمد لله ومن ثم ترقيق الحاء، والصحيح إخراج الحاء من مخرجها وهو وسط الحلق وتحقيق ضم الدال. فنقول الحمد بدل الهمد، الحمد لله، هنا في مد لام لفظ الجلالة أي عدم المط لأنه لا يوجد مد هنا، فنقول الحمد لله رب العالمين. هنا ترقيق الراء، والراء مفخمة الصواب تفخيمها، والمبالغة في التجديد الباء مع وجود نوع من السكت عليها، والصواب النطق بالباء المشددة حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك بالكسر وعدم المبالغة، فنقول ربي، وعدم تحقيق كسرة الباء اختلاس الكسرة ربي إشباع كسرة الباء، فنقول الحمد لله رب العالمين. هنا من اللحون التي تحصل فيها الزيادة في مد ألف العالمين، فنقول العالمين، وهذا خطأ، عدم زيادة المد لأن المد هنا مد طبيعي. ومنهم من يكسر اللام في العالمين فيقول العالمين، وهذا خطأ، التحقيق من فتح اللام وإلا تغير المعنى، وهذا لحن جلي. فنقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كما شرحنا كما سبق. مالك يوم الدين، من اللحون في مالك تفخيم الميم يقول مالك، ومن ثم تفخيم الألف مالك وتسكين الكاف مالك، المبالغة في كسرة الكاف حتى تصبح ياء، فيقولون مالكي يوم الدين، وهذا خطأ، والتكلف في إظهار الهمس الكاف مالكي، وهذا خطأ، والصواب ترقيق الميم ومن ثم الألف مالكي، تحقيق كسر الكاف مالكي، والصواب عدم المبالغة في الكسر وتحقيقه بالشكل المطلوب بمقدار حركة واحدة فقط، والصواب عدم المبالغة في همس الكاف ولو كان أصل صفة الهمس فيها لأن الهمس لا يظهر إلا في الساكن. فنقول الصواب مالك، ولا نقول مالك أو مالك، فنقول مالك يوم الدين. يوم تفخيم الياء بفخم الياء بقول يوم، وهي يوم، فنرقق الياء مع تحقيق فتحها، وعدم التحقق من نطق همزة القطع هنا في إياك نعبد وإياك نستعين، فإياك عدم التحقق من نطق همزة القطع، والصواب التحقق من نطق همزة القطع، والخطأ هنا عدم تحقيق تجديد الياء مما يؤدي إلى تغيير المعنى، وهذا لحن جلي ويؤثم عليه. خروج الياء من الخيشوم مصحوبة بغنة أو المبالغة في التجديد وتنطيط الياء، فمنهم يقول إياك إياك، وهذا خطأ. التحقق من خروج الياء من مخرجها وسط اللسان لا الخيشوم، مع مراعاة صفة الرخاوة فيها وعدم نطق الألف التي بعد الياء إياك. والصحيح إعطاء حقها من النطق بمقدار حركتين والتكلف في إظهار الهمس في الكاف، والصحيح ترقيقها وعدم تكلف إظهار الهمس بها لأن الهمس لا يظهر إلا بالساكن، فنقول إياك، وهذا هو الصحيح. إياك نعبد. ومن الأخطاء تفخيم النون وعدم تحقيق السكون في العين وقلقلتها، فالصواب ترقيق النون نا نا عبود، فتحقيق السكون في العين بلا قلقلة مع بيان صفة التوسط. فمن الذين يقولون نعبد، وهذا خطأ، فنقول نعبد. إياك نعبد، إياك نعبد، وإياك نستعين. في نستعين من الأخطاء كسر الباء كسر الياء نستعين، زيادة زمن النطق بالضمة التي على الدال حتى تصبح واوا، هذا في نعبد، فنقول نعبد لا نقول نعبد. وهنا يجب أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين لا نفخم النون والتاء، والصحيح ترقيقهما لأنهما حرفان مرققان مع الانتباه لمخرج الياء، فنقول إياك نعبد وإياك نستعين. فسنعود من الأول ونكرر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ونقول الآن من الأخطاء الشائعة في إهدنا الصراط المستقيم، في إهدنا تفخيم همزة الوصل مع الهاء وفتح همزة الوصل وعدم كسر الدال مع تفخيم النون ومن ثم تفخيم الألف، اهدنا، وهذا خطأ. فالصحيح ترقيق الهمزة والهاء والتحقق من كسر الدال وترقيق النون والألف التي بعدها، فنقول اهدنا اهدنا الصراط. فمن الأخطاء الشائعة قلب الصاد إلى سين، فمن يقول الصراط، وهذا خطأ، إبدال حرف بحرف، وهذا لحن جلي يؤثم عليه، وترقيق الراء والطاء الصراط وتقلب الطاء إلى تاء، فيقول الصراط، وهذا خطأ ولحن جلي يؤثم عليه. فنتحقق من مخرج الصاد فنقول أص، وتفخيم الراء والطاء الصراط، والصواب إخراج الطاء من مخرجها مع مراعاة التفخيم وتحقيق صفة الجهر، فنقول الصراط اهدنا الصراط. وكلمة المستقيم عدم تحقيق ضم الميم مع تفخيمها، هذا من اللحون، وعدم همس ورخاوة السين المستا، وقلب السين لصاد المسطى، وقلب التاء طاء المسطى، والمبالغة في نطق القاف المكسورة حتى تصبح قريبة من الكاف المستقيم، أو عدم التحقيق من مخرجها ونطقها قريبا من الغين، وهذه من اللحون الجلية التي يؤثم عليها. فالصحيح التحقق من ضم الميم المو مع الترقيق المو، وتحقيق الرخاوة والهمس السين الموس، والصواب التحقق من مخرج السين مع مراعاة ترقيقها وعدم استعلاء اللسان عند النطق بها ولا نقلبها لصاد، فنقول المستاء. والصواب تحقيق مخرج التاء وعدم خلطها بالطاء أو عدم تغليب صفة التفخيم عليها بسبب مجاورة القاف فتنقلب لطاء، فنقول المستقيم، والصواب تحقيق مخرج القاف مع مراعاة مرتبة تفخيمها والتفخيم النسبي. فنقول المستقيم، فنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ومرت معنا باللحون كما سبق. صراط الذين، طب هنا من اللحون في الذين تفخيم الذين لمجاورتها للطاء المفخمة في قوله تعالى صراط، والصحيح ترقيق اللام. الذين الزيادة في مط اللام وجريان الصوت معه، فنقول الصواب عدم زيادة جريان الصوت والمحافظة على صفة التوسط. الذين، وقلب الذال لزاي، فمنهم من يقول الذين، والصواب تحقيق مخرج الذال من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. فنقول الذين أنعمت، فمن اللحون عدم تحقيق نطق همزة القطع، فيقول الذين أنعمت، فيجب أن نحقق الهمزة، وعدم تحقيق الإظهار بين نون وعين. أنعمت قلقلة النون، فيقولون أنا عمت، وهذا خطأ. ضم التاء وهو لحن جلي يبطل الصلاة، أنعمت. فالصواب تحقيق الإظهار في النون والعين، والصواب المحافظة على سكون النون مع عدم القلقلة لأنها ليست من حروف القلقلة. والصواب في ضم التاء، لا يجوز ضم التاء لأنها تبطل الصلاة، والصواب أنها مفتوحة. فنقول صراط الذين أنعمت عليهم، في عليهم مد الياء حركتين وعدم ضم الهاء، فالصواب عدم المد لأنها لينة وتحقيق كسر الهاء. فنقول صراط الذين أنعمت عليهم، غير ترقيق الغين، غير منهم من يقول غير وهي غير تفخيم، الصحيح تفخيم الغين وترقيق الراء. فمنهم من يفخم الياء والراء وخاصة تفخيم حرف الغين، فنقول غير غير. الدقة في ترقيق الياء والراء، وذلك أن القارئ عندما يفخم الغين تتأثر الياء والراء بتفخيم الغين، فليحذر من ذلك. فنقول غير الصواب. المغضوب، فمن الخطأ عدم تحقيق سكون الغين فتقلقل فيقول المغ، وهذا خطأ. والمبالغة في تفخيم الغين أو إيصالها درجة الترقيق أو التفخيم النسبي، فنقول المغ المغضوب، والصواب أنها مفخمة من الدرجة الثانية، فينبغي المحافظة على بقائها مفخمة في درجتها. وعدم تحقيق في كسر الباء المغضوب، مش المغضوبة، تحقيق كسر الباء. غير المغضوب عليهم ولا، تفخيم الواو واللام، نقول ولا. والصحيح ترقيق الواو واللام مع إثبات الفتح في الواو واللام، فنقول غير المغضوب عليهم ولا. في الضالين، هنا من الخطأ عدم تحقيق الاستطالة في الضاد، فنقول منهم من يقول ولا الضالين وهي ولا الضالين، ومنهم من يقلب الضاد إلى ضاء أو دال أو ذال مفخمة، فيقول ولا الضالين أو ولا الضالين، أو يقول ولا الضالين، وهذا لحن جلي يبطل الصلاة. وترقيق الضاد، يجب أن نفخم الضاد، وتفخيم اللام لمجاورتها للضاد المفخمة أو زيادة تمطيطها، وهذه كلها لحون جلية. تطنين النون وزيادة الغنة فيها، ما نقول الضالين، هذا خطأ. والصواب التحقق من استطالة الضاد ولا ضالين، تحقيق مخرج الضاد من إحدى حافتي لسان مع الإضراس العليا، تفخيم الضاد لأنها من المرتبة الأولى من مراتب التفخيم المفتوح بعده ألف، ترقيق اللام مع مراعاة عدم المبالغة في تجديدهما علما بأنهما من حروف التوسط، عدم تطنين النون بل تثبيت مخرجها وعدم زيادة الغنة عن القدر الذي تثبت فيه عند النطق، وتحقيق كسر الميم وبدون تجديد في آمين آمين، تجديد الميم مما يغير المعنى، ما نقدر نقول آمين آمين غير آمين، عدم تحقيق كسر الميم بدون علم. فنقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سنقرأ الفاتحة الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سنقرأ بوصل الآيات مع بعضها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سنقرأها مرة أخرى للتأكيد أكثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي وفقنا في هذه الدورة وهي دورة الفاتحة، وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني، وسامحوني على تقصيري في اللغة العربية أو الفصاحة، لأنه ليس لدي الفصاحة الكاملة في اللغة العربية.